أما بعد، أيها الإخوة، فقد كان حديثنا بعد صلاة الظهر حول بشائر المتقين، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم منه وكرمه. وذكرنا بشرى المؤمن في الحياة الدنيا، وذكرنا بشرى المؤمن في دار البرزخ عندما يقدم على القبر من قبض الروح حتى خروجه من القبر. وذكرنا بعض من صفات القيامة وحال المتقين في القيامة، وتوقفنا على هذا الموضوع لنكمل إن شاء الله بشائر المتقين يوم حسابهم وعندما عند آخر مرحلة من مراحل الحساب. المؤمنون يا إخوان، صلى الله عليه وسلم، وإياكم منهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقد سيقت لهم البشائر العظيمة من قبل يوم الحساب، ألا تخافوا ولا تحزنوا، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، والدينا ولديهم وذرارينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا ومسلمين أجمعين. يوم الحساب قدر 50,000 سنة، يخفف على المؤمن في الكيفية أو في الكمية، الله أعلم، حتى يكون كركعتين خفيفتين أو كصلاة مكتوبة كما جاء في مسند أحمد وغيره. ثم إذا أذن الله تعالى بالحساب بعد أن يأتي الخلق إلى آدم عليه السلام يطلبون منه الشفاعة، أي أن يدعو الله، أن يدعو الله لهم بالحساب، أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار، فيعتذر آدم عليه السلام ويقول لست لها، ثم يرسلهم إلى نوح فيعتذر، ثم يرسله نوح إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيعتذر، ثم يرسلهم إبراهيم إلى موسى فيعتذر، ثم يرسلهم إلى عيسى فيعتذر، ثم يرسلهم عيسى إلى الحبيب صلوات الله وسلامه عليه فيقول أنا لها أنا لها أنا لها، ثم يسأل ربه جل وعلا أن يقضي بين العباد وأن يحاسبهم وينهيهم أهل الجنة للجنة ولا النار للنار، فيقبل الله شفاعته، وهذا تكريما له صلوات الله وسلامه عليه، وإلا فالله قد أراد أن يحاسب عباده وأن ينهي العباد، لكن من باب التكريم والتفضيل وبيان فضله، حيث أن أولي العزم من الرسل تقاصروا عنها ولم يحتملوها ووجهوها آخر الأمر إليه صلوات الله وسلامه عليه لبيان فضله وعظيم مرتبته، فيقبل الله شفاعته وينهي العبادة بالحساب. ثم يقول صلى الله عليه وسلم في سجدته ساجد تحت العرش يدعو ربه، ثم يقول يا ربي أمتي، هذه زيادة على الشفاعة العظمى الكبرى التي هي المقام المحمود الذي يغبط عليه الأولون والآخرون، والذي بعد كل أذان نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هذا المقام المحمود، وهو الذي قال الله عنه وعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا المقام المحمود. الذي يتقاصر أولو العزم، أفضل الأنبياء والرسل، أفضل الأنبياء والرسل يتقاصرون عنه، ثم يتصدى لها صلوات الله وسلامه عليه ولبيان إمامته وجلالة قدره وعظيم فضله على جميع الخلق. ثم يقول: يا ربي أمتي، يا ربي أمتي، يا ربي أمتي، بعد الشفاعة العظمى، بعد أن يشفع في الناس. فيقول الله له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفى تشفع وسل تعطى، أما إنا سنرضيك في أمتك ولنسوك. ولكن انظروا يا إخوان، ترى الخلق لما جاءوا يتشفعون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى ثم بمحمد، ما هو دليل للذين يطلبون الشفاعة الآن من الأنبياء ومن الأولياء؟ هذا يوم القيامة أحياء يتكلمون ويدعون ويستغفرون ويقدمون ويؤخرون، فلا مانع أن يقولون: يا محمد سأل الله لنا، اسأل الله لنا أن ينهينا بالحساب. هذا معنى الشفاعة، يطلبون منه أن يدعو لهم. ثم يأذن الله جل وعلا بعد ذلك بفصل القضاء، فيحاسب الناس في أربعة مواطن في القيامة لا يعرف أحد أحدا، ولو حك جنبك جنب أبيك أو أمك ما عرفته. وليس بالعقل شيء، ولكن شدة الخطب في أربعة مواطن لا يعرف أحد أحدا، وما عداها يتعرفون. المواطن الأربعة عند تطاير الصحف في الأيمان والشمائل، عند الندى، أولا الندى: سعد فلان وشقي فلان، حتى تسمع ما يصوت لك به، أشقاوة أم سعادة؟ ثم عند تطاير الصحف في الأيمان والشمائل، آخذ كتابه باليمين وآخذ كتابه بالشمال، هذا موطني، هذان موطنان. ثم عند الميزان، هذا الثالث، عند الميزان: من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. الموطن الرابع على الصراط، حتى تنجو أو تسقط، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وإن منكم إلا واردها، أي على الصراط، كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذه مواطن أربعة لا يعرف أحد أحدا، وما عداها يتعرفون. وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال: في الظلمة دون الجسر، والجسر هو الصراط، في الظلمة دون الجسر، فيجتمعون هناك في الظلمة دون الجسر. فالمؤمنون الصادقون يعطون أنوار تسعى بين أيديهم وبأيمانهم، ويسيرون على حسب هذا النور، ولا ينتفع أحد بنور أحد، نورك لك، كما أن بصرك لا يفيد إلا أنت، كذلك نورك يوم القيامة لا يفيد إلا أنت. المؤمنون يعطون أنوار صادقة ثابتة لا تزعزع لا في الظلمة قبل ورود الجسر اللي هو الصراط ولا على الجسر، ثابتة مستقرة. المنافقون يعطون أنوار مكذوبة تناسب إيمانهم المكذوب، فإذا توجهوا نحو الصراط ودخلوه انطفأت أنواره، أحوج ما هم إليه والعياذ بالله. كما أن إيمانهم مزور مكذوب اعطوا نورا مكذوب. أما الكفار المحض فهؤلاء لا يعطون نور، لا صادق ولا كاذب، أصل معطى صك إلى جهنم. وذكر ابن القيم رحمه الله أثر أن المؤمن يعطى كتاب للعبور على الصراط، ويعطى قبل ذلك كتاب فيه نجاته وصلاحه وفلاحه ومغفرة الله له. فأما من أوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وعند الصراط يعطى كتاب مكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من العزيز الرحيم لفلان بن فلان أو فلان بنت فلان، أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذا جواز، هذا جواز للعبور على الصراط، لأن العبور على الصراط يا أخوان ما هو سهل، ما هو خلاص، دحض مزلة عليه كلاليب مثل شوك السعدان لا يعلم عظمها إلا الله. الكلوب الواحد يمسك بالألف في لحظة واحدة ويزجهم ويقسمهم في منازلهم والعياذ بالله في النار، ثم على متن جهنم وظلمات جهنم وحر جهنم ودقة الصراط. وجاء في بعض الأثار أنه أدق من السيف وأحر من الجمر وعلى ظلمات جهنم. ثم يقال جوزه، الذي أخذ الجواز أخذ الجواز من عند رب العالمين أسأل الله كريم فضله، لا خوف عليه إطلاقا ولا إزعاج. يقول الله جل وعلا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها. ما فيه، لابد من الورود، ولا والله يمكن تدخل الجنة حتى ترد على جهنم على الصراط، إما ناجٍ أو هالك. وإن منكم أي لا أحد إطلاقا إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. صلى الله العفو والعافية. للمؤمنين ورود بعده صدر، والكافرون لهم ورد بلا صدر. الله سأل الله العفو والعافية. يشير ابن القيم رحمه الله في الميمية إلى هذا بقوله وخذ من تقى الرحمن، وخذ من تقى الرحمن أسبغ جنة ليوم به تبدو عيانا جهنم وينصب ذاك الجسر من فوق متنها، يعني الصراط، وينصب ذاك الجسر من فوق متنها فهاول مخدوش وناج مسلم. ويأتي إله العليم العالمين لوعده فيفصل ما بين العباد ويحكم ويأخذ للمظلوم ربك حقه فيبوس عبد للخلائق يظلم، إلى آخر كلامه. فالمؤمنون المؤمنون على أحوال شتى، هناك من يمر كلمح البصر وهم المقربون وأعلى أهل الجنة. هؤلاء لا يسمعون حسيسا، وحتى أن البعض منهم ما شعر بمرور على الصراط وعلى النار من سرعة المرور، حتى أن بعضهم لا يقول لبعض: يا فلان متى نمر بالصراط؟ فقال: يا أخي جاوزناه ولله الحمد وانتهينا. لكن هؤلاء المقربون. ثم يأتي بعدهم المقتصدون. المقتصدون قد يتعثر على الصراط، ومنهم من يمسكه الكلوب ثم يرسله إما عليه بعض الملاحظات وتاب وأناب. المقصود فهاو ومخدوش وناجم وسلم. ابن القيم رحمه الله: هاو أصحاب النار، ومخدوش يخدشه الكلوب ويطلقه، وناجم وسلم أوائلهم كلمح البصر. ثم يأتي بعدهم كالبرق الخاطف، ثم يأتي بعدهم كالطير وكالخيل العادية، ثم كالساعي، ثم كالماشي، حتى يكون آخرهم من يحبو حبوة على الصراط. والنار تنهشه، له أعمال صالحة وفي خير لم يسقط في النار، وله أعمال سيئة أوقفت سيره، ما صار مع السابقين ولا مع من دونهم ولا من دونهم. هذا جاء الحديث وهو شخص واحد ومن أمة محمد، وجاء له تسمية في بعض الآثار أنه جهينة، وأحاديث صحيحة وصريحة وثابتة، لكن التسمية وردت في بعض الآثار أنه جهينة. فإذا خلص من النار وسلم منها وعقبها خلف ظهره قال: إلهي لا تعدني إليها بعد دريتني، بعد إذا خرجتني منها. فيكون من الرب جل وعلا شيئا من التعجب على عبده الذي هو آخر أهل الجنة دخولا الجنة، الذين دخلوا من أول وهلة ولم يسقطوا في النار، لأن الذين تساقطوا لهم وقت آخر وشأن آخر حتى من الموحدين، وأحوالهم مختلفة. يكون هناك شيء من التعجب بين الرب جل وعلا وبين عبده ذلك الشخص الذي خرج من النار، حين يقول: يا ربي لا تعدني إليها بعد إذا خرجتني منها. فيقول الله له: يا عبدي، إذا لم أردك إلى النار ألا تسألني الجنة؟ فيقول: لا وعزتك يا رب، إن لم تردني إلى النار لا أسألك الجنة. فتكشف له الجنة كشف. فإذا رأى الجنة وما فيها من النعيم، الحبور والحور والقصور والخيرات والمسرات والبساتين والحدائق الغناء، رأى شيء أنساه الوعد الذي بينه وبين ربه ألا يسأل الجنة، والرب ما أخرجه من النار إلا ليدخله، لكن عمل معه بعض التعجب إليه. فلما رأى جانبا من الجنة، والذي رآه منازله، رأى منازله، قال: يا ربي قربني إلى هذا، يا ربي أسألك هذا. قال الله له: يا عبدي، ما أكذبك، ألم تكن عاهدتني إذا لم أردك إلى النار ألا تسألني الجنة؟ قال: بلى وعزتك يا رب. يقول راوي الحديث: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه من تعجب الله سبحانه وتعالى على عبده وما حصل بين الرب جل وعلا الكريم وبين ذلك العبد. فقال: يا رب بلوا عزتك، يعني عاهدتك لا أسألك الجنة، ولكن رأيت ما لا صبر لي عنه. فيقول الله له: يا عبدي، أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ الله أكبر. قال: أتسخر بي وأنت رب العزة؟ يعني لا أستحق. فقال الرب جل وعلا: لا يا عبدي، لا أسخر بك، ولكني على ذلك قادر. أشهد أن لا إله إلا الله. ما أكرم ربنا وما أحلمه وما أجوده وما ألطفه. فيقول: رضيت ربي أن يكون لي مثل ملك من ملوك الدنيا. قال: فإن لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله، وجاء في حديث آخر: وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك وقرت عينك. أسأل الله الكريم من فضله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم، كما تراءون الكوكب كما تتراءون الكوكب الغابرة في الأفق لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغوها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. صلوا الله الكريم من فضله. فإذا خلص أهل الجنة من فيه وقفة خفيفة ومحاسبة خفيفة جدا بعد الخلوص من النار، ومرجعها إلى الدرجات ورفعة الدرجات، ثم يأذن الله لهم بدخول الجنة ويدخلهم الجنة، عرفها لهم. ما في غلط، بستانه في انتظاره. فإذا جاء ولي الله وخرج من عقبات الحساب وجاء إلى منزله، كساه الله نورا وأعطاه الله جمالا وكمالا وبهاء. فإذا جاء وقرب، وإذا بالملائكة تحييه بالتسليم، وإذا انتهى من التحيات المقدمة من الملائكة تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما، وإذا بالأزواج والولدان والوصائف عند أبواب الجنة في انتظاره. وجاء في بعض الأثار أن كل شخص يكون أزواجه في الجنة لهن قيمة، هي المبلغ في الجمال والكمال وإليه المنتهى. واسمها العيناء. فإذا جاء البشير يبشر الأزواج على أن ولي الله قد نجا، فيستخف الأزواج الفرح حتى تطلب منه اليمين التي هي كبيرة الحور. آلله أنك قد رأيته؟ قال: والله لقد رأيته نجا. فيستخفهم فرح لا يعدله فرح، والله لو جمع فرحة الدنيا كلها من أولها لآخرها ما بلغ فرحة الأهل الجدد بولي الله لما قدر. وعما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. صلوا الله الكريم من فضله، اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. ورد في الحديث أن أدناهم درجة ولا دنيا فيهم من يرى ملكه مسيرة 2000 عام 2000 سنة هذا أدناهم درجة. ورد في الحديث الصحيح أن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا للمؤمن فأهلون يطوف بعضهم على بعض لا يرى بعضهم بعضا لكثرتهم وكل واحد في الجنة يخدم 70,000 خادم وصفهم الله جل وعلا في القرآن كأنهم لؤلؤ مكنون ووصفهم بأنهم مخلدون ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وفي قوله تعالى لهم فائدة دقيقة وهي أنهم ملك لك ملك ويطوف عليهم غلمان لهم 70,000 خادم. أما الأزواج فقد جاء حديث أنهما زوجتان وجاء حديث أنهن 72 زوجة والذي يظهر والله أعلم أن الأمر حسب الطلب لأن الله يقول لهم ما يشاءون فيها ولهم ما يدعون فالطلب مهما بلغ يكرم ولي الله به. والخدم الموجودين في الجنة لولي الله لا ينتقلون من هذه المملكة وكل واحد ملك في مملكة كما قال الرب تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ما هو ملك عادي ولا ملك مستعار ولا ملك أيام ويقفز عليه آخر وينسي الأول ما كأنه مر. وإذا رأيت ثم رأيت كررت النظر نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر ويستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. اللهم إننا نتوسل إليك بأرجى أعمالنا وأحبها إليك كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا نتحدث عن هذا المجلس بين يديك غدا في الجنة يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. والخدم الموجودون في الجنة ما تخشى من عواقبهم أبدا لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون مفرغين من الشهوات هذا والله على كل شيء قدير الله على كل شيء قدير. وقد يقول قائل لو كان يشتهي الجماع كيف يؤمن وعنده من الجواري والوصائف ما الله به عليم. لكن يا أخي هذا لا وجود له المكرم أنت والمفضل أنت والمنعم بحق أنت والكل من أجلك صلى الله الكريم من فضله. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الزوجة من زوجات المؤمن في الجنة تلبس 70 حلة كل حلة لها لون وجودة ليس بالأخرى كل واحدة لها نوع وصفة ومن شدة ما أعطاها الله من البياض يرى مخ الساق من وراء الحلل والعظم لما أعطاه الله من النور صلى الله كريم فضله. ورد في بعض الأثار أن 2 من نساء الدنيا لأن نساء الدنيا الصالحات القانتات الحافظات للغيب ما حفظ الله هن بدون شك إذا دخلنا الجنة كل واحدة ملكة في مملكة، ويفضلنا الحور العين بالجمال والكمال والتنعم، لأن نساء الدنيا اجتهدنا وصلينا وصمنا وحججنا واعتمرنا ووحدنا الله وعبدنا، فلهن أعمال في دار الدنيا مع الصبر والاحتساب، صبر على طاعة الله وصبر على أقدار الله وصبر عن معاصي الله، فلم ينس الله ذلك لهن، فلذلك شرفنا وفضلنا في الجنة، نسأل الله كريم فضله. فكل امرأة من نساء الدنيا ملكة في مملكتها، ولها صلة بزوجها متى ما شاءته وشاءها، نسأل الله كريم فضله. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنصل إلى نسائنا في الجنة؟ قال: نعم والذي نفسي بيده. قال: نعم، الصالحات للصالحين تلذوا بهن ويلذنكم غير ألا توالد، لأن الأولاد ما لهم حاجة في الجنة، وشغلة حمل ووضع ورضاع وتربية، فلا داعي له، أغناك الله بما أعطاك من النعم التي لا حصر لها ولا عد. وعقد ابن القيم رحمه الله في حد الأرواح فصلا: هل تحبل نساء الجنة أم لا؟ وأورد آثارا أن نساء الجنة لا يحبلن، يعني ما في حمل، وآثار أخرى أنه قد يكون الحبل اللي هو الحمل، وجمع بينهما بين الأقوال، قال: إذا شاء المؤمن الولد فقد يكرم بذلك إذا شاء، يرجع لرغبته بنفسه، فإن رغب فنعم وإلا لا داعي له. وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم: أنطأ في الجنة؟ يعني هل بجماع؟ قال: نعم والذي نفسي بيده، دحما دحما بذكر لا يمل وشهوة لا تنقطع، صلى الله كريم فضله. يقول ابن القيم رحمه الله: يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت جعلت السعي منك لها على الأجفان، ولقد وصفت طريق مسكنها فإن ضمت الوصال فلا تكن بالواني، فاعشق وحدث بالوصال النفس وابذل مهرها ما دمت ذا إمكاني، واجعل نعوت جمالها الحادي وسر تلقى المخاوف وهي ذات أماني. إلى أن قال: يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان، يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان، يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكاره الإنسان ما كان عنها قط من متخلف وتعطل الدر الجزاء الثاني، لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتواني، وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن، صلى الله كريم فضله. هذا يا إخوان النعيم مضاف إلى أنه لا يمكن والله بيوم من الأيام أن يقول شخص من أهل الجنة وين الحمام، لا يمكن، شيء اسمه حمام لا وجود له، جيب الصابون نغسل لا وجود له، جيب مقص ظهور ما يعرف، شيء اسمه أذى أو وصاخة تحتاج إلى إزالة لا وجود لها في الجنة إطلاقا، صلى الله كريم فضله. ولا بول ولا غائط ولا مخاط ولا أذى، ولا يمكن بيوم من الأيام يقول وين المستشفى وين المستوصف وين الدكتور، لا يمكن. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. أسأل الله الكريم من فضله. ولا فيه نوم، لا ينامون، لأن النوم أخو الموت، كما قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل أخرى إلى أجل مسمى، وهو الذي يتوفاكم من الليل ويعلم ما جرحتم من النهار. فالنوم أخو الموت، والموت بعيد عن أهل الجنة، لا يمكن. فلما كان النوم يقارب حالة الموت نزعه الله نزعا كليا عن أهل الجنة. أصل ما جسمه لا يتطلب النوم، بل يتقلب في أنواع النعيم من نعيم إلى نعيم. قالوا: يا رسول الله، إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة. قال: طعامهم ذلك رشح كرشح المسك، أحسن من دهن العود، يظهر على أبشارهم. صلى الله الكريم من فضله. الأنهار، كل واحد من أهل الجنة يجري في مملكة أربعة أنهار تجري بغير أخدود، يعني ما فيه مواصير وإلا سواقي وإلا كذا تمسك الماء، يجري بقدرة القادر جل وعلا مثل ما يجري السحاب بين السماء والأرض. أنهار الماء غير الآسن، يعني ما تغير مثل مياه الدنيا مع المكث ولا كذا يتغير. وأنهار الخمر الذي لا صداع فيه ولا مشاكل ولا سكر كخمر الدنيا القدر. وأنهار اللبن الذي لم يتغير إلى حموضة أو إلى رائحة متعفنة. وأنهار العسل الصافي الذي ما مر بذبابة النحل، بل بقدرة القادر جل وعلا صرفها ودبرها وهو القادر سبحانه. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل ثمرات ومغفرة من ربهم. نسأل الله الكريم فضله. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. والدينا ووالديهم وذرارينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك وجميع المسلمين ومسلمات الأحياء منهم والأموات. هذه والله يا أخوان الدار. لمثل ذلك فليعمل العامل، وفي ذلك فليتنافس المتنافس. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. لا والله لا يستوي، ولا والله لا يتقربا. الله المستعان، شتان شتان. ورد في الحديث الصحيح أن الخدم يمرون على ولي الله، ومع كل خادم صحفتان من ذهب، في كل صحفة لون وطعم ليس في الأخرى. كم المجموع؟ 140,000 صحفة تمر على ولي الله وهو جالس على الأريكة مع على الأرائك مع أزواجه، يشربها يجد لذة أولها بعد أن يشرب آخرها. ذي اختلاف ما بينها من الطعم، كل واحدة لها طعم ما هو في الأخرى. صلى الله الكريم من فضله. فإذا شرب وأكل ونعم ظهر رشح كرشح المسك، ما يحتاج شيء اسمه بول أو غائط أو مخاط أو أذى. وقد يقول قائل: ما فائدة الخدم في الجنة مع أن الله أغنى أهل الجنة حتى عن الخدم؟ يقول الله جل وعلا: خطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ويقول جل وعلا وجن الجنتين دان، وجن الجنتين دان، تأتي هي بنفسها معلمة مذللة فيأكل ما شاء وترجع مكانها، والله على كل شيء قدير. وإذا اشتهى الطيور ولحم طير مما يشتهون، جاء ناضج بالقدرة الإلهية يأكل ما شاء ويرجع مكانه. فما فائدة الخدم إذن؟ لا وصاخه ولا حاجة تغسيل ولا حاجة إلى تقديم شيء أو تأخير شيء، كل شيء مكتمل. فنقول إن الخدم من تكميل النعيم، إن الخدم من تكميل النعيم. فربما أحيان يكون من تمام اللذة والسرور أن يجد من يقوم عليه ويكرمه، هذا ذاهب والآخر حاضر، فيتناوبون على ولي الله بأنواع الكرامات، هذا أبلغ في نفسه. وإلا حقيقة ليس بحاجة إلى الخدم، لأن كل شيء معلم مذلل بإذن الله في الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. أما الوصائف فهن الخادمات، فلم يحصل لها تعداد، ولكن يدخلن ضمن الحديث الذي قال عنه الرسول، قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف بعضهم على بعض لا يرى بعضهم بعضا لكثرتهم. اللهم لا تحرمنا فضلك يا أرحم الراحمين. ومن تمام نعيم أهل الجنة وتكريم الله لهم أن يكرمهم الله بالشفاعة، الشفاعة. وكيف نقول؟ نعم، ثبت في الحديث المتفق على صحته، حديث أبي سعيد الخدري، حديث طويل في البخاري ومسلم في السنن، لكن نذكر طرف منه بمعناه اللي هو المقصود هنا، أن أهل الجنة يحنون على إخوانهم من المسلمين الذين حبسوا في النار، فيقولون يا ربنا هذا من تكريم الله لأهل الجنة ورحمة الله لعصاة الموحدين الذين حبسوا في النار، من جانبين، تكريما لهؤلاء أهل الجنة ورحمة بهؤلاء عصاة الموحدين. يا ربنا إلا أننا إخوان كانوا معنا في دار الدنيا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وقد فقدناهم. فيقول لهم الرب جل وعلا اذهبوا فأخرجوا من عرفتم، ويعرفونهم بعلامات السجود، علامات السجود محرمة على النار، الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين، واضحة جلية تنادي القريب والبعيد وهم في النار، فيعرف أن هذا مسلم. ومن علاماتهم أيضا أنهم لا يقرنون في الأصفاد، عصاة الموحدين لا يقرنون في الأصفاد. ومن علاماتهم أيضا لا يتلعنون في النار ولا يدعون غير الله، وهم في النار لا يدعون إلا الله ويرجونه. ومن العلامات أيضا أن النار لا تؤصد ما دام فيها موحد، إن عليه مؤصدة في عمد ممددة، هذا بعد خروج الموحدين. ومن العلامات أيضا أن الموت لا يذبح بين الجنة والنار ما دام النار فيها موحد، حتى لا يقع اليأس في قلوب المسلمين الذين حبسوا في النار من الموحدين، فلا يذبح الموت ما دام في الجنة أحد من الموحدين. فيقول الله لهم اذهبوا فأخرجوا من عرفتم، فيدخلون النار أعداد عظيمة من أهل الجنة ولا تؤثر عليهم النار بشيء إطلاقا، يضربها طولا وعرضا لا تؤثر عليه بشيء. فيتعرف على هذا الشخص، لأن الله حدد لهم في هذه المرة أن يخرجوا من يعرفون، فدخلوا ولا تضرهم النار ليخرجوا من عرفوا. فيتعرف عليه، من أنت؟ فيقول أنا فلان، أنا أبوك، هذه تقول أنا أمك، أخوك، زوجتك، ابنك، عمك، خالك، صديقك، فعل معك معروف اليوم الفلاني. فيذكره كما يذكر بعضنا بعضنا الآن بعض الأحوال المنسية أو المغفول عنها، فيتذكر فيقول يا ربي هذا فلان ابن فلان أو فلان ابن فلان، يا ربي هذا أبي، يا ربي هذه أمي، يا ربي هذا أخي، هذه أختي، يا ربي أسألك إياه. فيقول الرب هبته لك، فيخرج من لا يعلمه إلا الله. وجاء في بعض الآثار أن بعض أهل الجنة يخرج بشفاعته مثل قبيلة مضر، وفرد من أفراد الأمة مثل فضلاء الأمة كأبي بكر وعمر عثمان وعلي رضي الله عنهم، يخرج خلق كثير، والقدر في المشفوع فيهم أن يشفع بعدد أكبر هؤلاء أهل الفضل والإحسان والسوابق، نسأل الله كان يفضله. فيخرجون كل يخرج من عرف، ثم يرجعون قائلين لربهم جل وعلا يا ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا به أحد. فيقول جل وعلا ارجعوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من خير. فيرجعون ويخرجون خلقا كثيرا لا يعلمهم إلا الله ممن في قلبه مثقال دينار من خير، ثم يقولون يا ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا به أحد. فيقول ارجعوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال نصف دينار من خير. فيرجعون ويخرجون خلقا كثيرا لا يعلمهم إلا الله، ثم يقولون يا ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا به أحد. فيقول ارجعوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من خير. ثم يرجعون ويخرجون خلقا كثيرا لا يعلمهم إلا الله، ثم يقول الرب بعد ذلك ما بعد ذرة شيء إلا شيء يتطاول الله به ويجود. فيقول الرب جل وعلا شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضه بيده الكريمة فيخرج أناسا ما عملوا خيرا قط إلا أن معهم الأصل، الأصل الإسلام. لكن ترى هذا يا أخوان بعد مر مئات السنين، يعني بعض الناس يقول ما دام في خروج نقول يا أخ بارك الله فيك لا تنتظر لهذا الوقت، تراك والله ما تحتمل جمرة لو أعطيت الآن مليون ريال وتجعل على راحتك جمرة مقدار 10 ثواني، ما هي دقيقة كعشر ثواني، تراك والله ما تستطيع. فما ظنك من يعذب 100 سنين، أسأل الله العفو والعافية. ولكن أولى لك فأولى وأحلى لك أن لو بادرت إلى التوبة والإنابة والاستعداد للقدوم على الله. هؤلاء الذين يتطاول الرب عليهم جوده قد عادوا فحما وحمما، ثم تأخذهم الملائكة قد عادوا ضبائر قطعا محترقة، ويلقون في عين الحياة فينبتون بإذن الله كما تنبت الحبة في حميل السيل، ويسمون الجهنميون عتقاء الله من النار. فيقال ادخلوا الجنة مع الداخلين، فيخيل إليهم أنها ملأى، فيقال ادخلوا الجنة ويعطى كل واحد منهم ما اشتهت نفسه ولذ على قلبه، حتى أن كل واحد منهم يصور له أن ما أحدا أعطي كما أعطي، نسأل الله الكريم من فضله. هذا تكريم من الله سبحانه لأهل الجنة بالشفاعة، ورحمة من الله الكريم لعصاة الموحدين. وجاء في بعض الآثار جاء في بعض الأثر أن الله سبحانه إذا أراد أن يخرج البقية الباقية من الموحدين ممن طال عذابه وأخذوا قدرا من العقوبة لو وزع على البشر كلهم لوسعهم عقوبة طال العذاب، فإذا أراد الرب جل وعلا أن يجود على بقية البقية الباقية من عصاة الموحدين ينطق أهل النار بكلمة الذين هم مخلدون في النار الكفرة الكفار المحض، يقولون من باب التنقص للمسلمين فيقولون وحدتم الله في دار الدنيا وها أنتم معنا في النار، فيغضب الله تعالى لأوليائه ويقول وعزتي وجلالي لا أجعل من عبدني ووحدني كمن جعل معي إلها آخر، فيتطاول بجوده فلا يبقي في النار من الموحدين ولا واحد. فإذا خرجوا جميعا بعد ذلك جيء بالموت بصورة كبش أملح ثم ذبح بين الجنة والنار، يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. من بقي في النار بعد ذلك لا يخرج أبد الأبدين، وهم الذين قضى الله عليهم بالتأبيد والخلد الأبدي الذي لا ينقطع أبد الأبدين، وتلقى العمد على جهنم ويقع اليأس فيتلاعنون فيها ويتقبحون ويقرنون في الأصفاد مع الشياطين، كل واحد يلعن شيطانه والشيطان يلعنه، نسأل الله العفو والعافية. وآخر كلمة يسمعونها في النار من ربهم الذي ما بعدها شيء من الرجاء، إذا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال الرب اخسأوا فيها ولا تكلمون، فإذا قال اخسأوا فيها ولا تكلمون انتهوا إطلاقا ما عاد في أمل. رئيس الملائكة خزنة النار قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، الخزنة قالوا اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تزون ما كنتم تعملون، أهل الجنة لما سألوهم طعم من طعامهم وشرب من شرابهم قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، الرب جل وعلا قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. هؤلاء الكفرة الذين لا تنالهم شفاعة الشافعين ولا نصيب لهم من رحمة رب العالمين، صلى الله العفو والعافية. هذا يا إخوان بعدما تحدثنا بعض الحديث عن نعيم الجنة بقية البقية وهي ثمرة الثمار ولب اللباب، نسأل الله لا يحرمنا فضله، ذكرنا النعم المطعومة والنعم المشروبة وما هنالك من الخير العظيم الكثير، لكن بقي نعيم القلب، نعيم القلب نسأل الله كريم فضله. متى يكون نعيم شيء لا يمكن أن يتخيله متخيل، وذلك حين ينادي المنادي عليهم نسأل الله الكريم فضله يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكم. قالوا وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجيرنا من النار؟ ما ترك شيء من النعيم شيء ما أعطانا إياه. قال المنادي بلى ولكن حي هلا على زيارة ربكم. أسأل الله الكريم من فضله، اللهم لا تحرمنا فضلك يا أرحم الراحمين، اللهم لا تحرمنا فضلك يا أكرم الأكرمين. فيسيرون لمجتمع المزيد قدر يوم الجمعة من أيام الدنيا، على مراكب تسير بهم كيف يشاءوا. يتحدث الاثنان مع بعضهما والثلاثة والأربعة وهم سائرون، وقد تكون الشجرة من أشجار الجنة أمامهم في الطريق، تأدب معهم الشجرة تنزاح عن طريقهم حتى ما يصير الطريق يحتاج يذهبون هنا وهناك. الشجرة في جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن البعض من أشجار الجنة يسير الراكب والجواد المضمر في ظلها 100 عام لا يقطعها، فتأخر عن طريقهم. يتساءل بعضهم مع بعض: يا فلان أتدري متى غفر الله لنا؟ أتدري متى أجيب دعاؤنا؟ أتدري متى أوجب الله لنا الجنة وأجرنا من النار؟ يتحدثون، فيقول البعض: نعم أنا أعلم، وبلغت بكذا، وغفر الله لنا يوم كذا حين كذا إلى غير ذلك. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. صلى الله كريم فضله. ثم يجتمعون في هذا المجتمع المعين المحدد على حسب الدرجات والأعمال والسبق. يقول ابن القيم رحمه الله: وحي على السوق الذي فيه يتقي المحبون ذاك السوق للقوم يعلموا، فما شئت خذ منه بلا ثمن له، فقد أسلف التجار فيه وأسلموا. وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش، فاليوم موسم، وكثبان مسك قد جعلنا مقاعدا، لمن دون أصحاب المنابر يعلموا. على حسب الدرجات، على حسب الأعمال. يقول تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. منابر من النور، منابر من الذهب، منابر من الياقوت، منابر من الزبرجد، منابر من اللؤلؤ، منابر من الفضة. والعجيب ما في واحد يحس بهضم أو أنه مسبوق، كل واحد يلمس ويحس أن الله أعطاه كرامة ما أعطاه أحد. والاجتماع هذا يا إخوان هذا سرور القلب، القلب، ولذلك ينسي كل نعيم. ولهم يوم مرة ينقطع؟ لا، كل يوم جمعة لهم هذا الموعد. صلى الله كريم فضله. فإذا اجتمعوا الرجال جهة والنساء جهة، النساء الصالحات من بنات آدم التقيات الحافظات الغيب ما حفظ الله، ينظرن الله ويرينه جل وعلا كما يراه الرجال، لكن يكون لهن مكانا على استقلال. ثم يعطيهم الله جل وعلا نور يستطيعون معه النظر إلى وجهه. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشف عنه لا أحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج به: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه، أو نور أن أراه. ولما قال موسى: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. نعم، الحالة البشرية الدنيوية لا يستطيع أحد أن يرى الله أبدا، ولم يرى الله أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. لكن في الجنة هذا ثبت وتواتر بما لا مجال للشك فيه، ولله الحمد، إلا من أعمى الله بصيرته. يقول الرب جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كيف يفسر يا أخوان بعض من انعمت بصيرته إلى نعيم ربها ناظرة؟ طيب نعيم أتت من النعيم وذهبت إلى النعيم ولا زالت في النعيم، ولو كان المقصود النعيم ما قال إلى ربها، فنقول إلى نعيم ربها ناظرة، فلكن إلى ربها ناظرة. صلى الله عليه وسلم. وقال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى، أي الجنة، وزيادة، زيادة النظر إلى وجه الله. وقال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، المزيد النظر إلى وجه الله. وقال جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، أي بالجنة، ويزيدهم من فضله النظر إلى وجه الله مع رضوانه. نسأل الله الكريم من فضله. وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، أو الشمس ليس دونها سحاب، لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته، لا تتضايقون. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. جاءت الأحاديث متواترة بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اجتمعوا وأعطاهم الله قدرة لينظروا إليه سبحانه، كشف الحجاب عن وجهه، حجابه النور، فيقبل على عباده وهو يضحك الضحك اللائق بجلاله، فيقبل إليهم وهو يضحك ويسلم ويقول: السلام عليكم، أهلا بعباد الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني. الله أكبر، الله أكبر، نسأل الله الكريم فضله، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم برحمتك وكرمك وجودك وفضلك وإحسانك يا أرحم الراحمين. أهلا بعباد الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني، فيقولون: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، نسأل الله كريم فضل. فيقول جل وعلا: عبادي هل رضيتم أم أزيدكم؟ قالوا: يا ربنا وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا من النعيم وأجرتنا من الجحيم وأبحتنا النظر إلى وجهك الكريم. فيقول سبحانه: عندي لكم أكبر رضاي فلا أسخط عليكم أبدا، نسأل الله الكريم فضله. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، أي أكبر النعيم الجنة، نسأل الله الكريم فضله. والعجب يا إخوان أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يحاضره ربه محاضرة ليس بينه وبين الله ترجمان. كل واحد من هذه الجموع الغفيرة العظيمة الكثيرة يخاطب رب مخاطبة خاصة، يكلمك على استقلال، تسمعه سبحانه وتراه وترد جوابك إلى ربك سبحانه وتعالى. بعد أن يضفي سترة على عباده، هذه مسارة ما يمكن يطلع فلان ولا علان على ما بينك وبين ربك، هالغدرة التي تذكرك الله بها مستورة، لا يسمع جارك ولا فلان ولا علان، مسارة، أنت تسمع ولكن غيرك لا يعلم بينك وبين ربك. فيقول الله لكل واحد من عباده هذه الجموع في لحظة واحدة يكلمهم جميعا، وفي لحظة واحدة كل يرد جوابه، ولا يليه شان عن شان، ولا يشغله هذا عن الآخر، أشهد أن لا إله إلا الله. فيقول الله جل وعلا لكل واحد من هذه الجموع: يا عبدي فلان بن فلان. فيقول: لبيك يا ربي، لبيك ربي. فيقول: أتذكر غدرتك يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا؟ قال العبد: يا ربي ألم تغفر لي؟ قال: بلى يا عبدي، بسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه، يعني صار لك بعض الغلطات في دار الدنيا، بيوم من الأيام غابوا الناس عنك ولا حولك أحد، ويمكن أنك قدمت على بعض الأمور الموبوءة في نظر من رب العالمين وفي غفلة منك، فالله يذكرك بها أو ببعضها. أتذكر غدرتك يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا؟ قال العبد: بلى وعزتك يا رب ألم تغفر لي؟ قال الرب جل وعلا: بلى يا عبدي، بسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه، أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، نسأل الله الكريم فضله. وقد يقول قائل: ما فائدة ذكرها مع أن أهل الجنة لا يمكن يحزنون؟ نقول: فائدة ذكرها ليذكر الله عبده بفضله عليه وجوده وكرمه من جهة ما أعطاه ومن جهة عفوه جل وعلا. فيقول الله لهم: يا عبادي ارجعوا إلى منازلكم في الجنة ومروا بسوق الجنة فما شئتم خذوا منه. ثم يرجعون إلى منازلهم في الجنة وقد ازدادوا جمالا وكمالا وشبابا وفتوة، ويمرون بسوق الجنة. قال أبو هريرة رضي الله عنه لأبي سعيد المسيب رضي الله عن الجميع: أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. قال أو فيها سوق؟ قال نعم، سمعت حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجنة سوقا لا يباع فيه ولا يشترى، فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. صلى الله كريما فضله. يمرونها السوق، تبي جواري، تبي قصور من الذهب، تبي قصور من اللؤلؤ والزبرجد، تبي مزيد من الولدان، اطلب تجد، اطلب. وأي ما تطلب لن تقول أين من يحمله، أين من يوصله، تجده أمامك في منازلك. نسأل الله كريم فضله. فإذا انقطعت بهم الأماني وكل طلب ما أراد من هذا السوق وازداد ما شاء وابتغى وعاد إلى منازله، وإذا بالأزواج والولدان والخير الذي ازداد، فقال سلم على أهله وردوا السلام وحيوه بتحية الإسلام، ثم قالوا له والله لقد ازددت بعدنا حسنا وجمالا. فيقول وأنتم والله لقد ازددتم بعدي حسنا وجمالا. على مر الدهور لا يمكن ينقطع أبدا أبدا أبدا. نسأل الله كريما فضله. ووقتهم مثل وقت قرب طلوع الشمس، ما في ليل مظلم دول طلب النور أو شمس حارة أو كذا، وقتهم أقرب ما يكون عند طلوع الشمس. نسأل الله كريما فضله. وكل واحد يكرمه الله جل وعلا بعدة كرامات، من جملتها وهو أعظمها النظر لوجه الله مع رضوانه، ومن جملة نعيمهم أن الله يجمع شملك بأبنائك في الدنيا وأهلك وخاصتك الذين تحبهم ويحبونك. يعني ما في شك أن الإنسان في بيته ومع أسرته في خصوصيات، وإن حبيت فلان أو فلان لكن الأسرة لها خصوصية كما هو معلوم. فمن تمام نعيمه للجنة أن الله يلحق من درجته أقل لمن درجته أرفع، فيكون في الدرجة الرفيعة ولو لم يحصل عليها، لو لم يحصل عليها ليجمع الله شملهم. قال الله جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي ما نقصناهم، كل امرئ بما كسب رهين. ما يكون معك في المملكة التي تخصك، لا، لكن في الدرجة، الدرجة فيها بلايين من خلق الله لا يعلمهم إلا الله، فيقربون إليك، يرفع اللي درجته أقل، ولا في الجنة أقل لمن درجته أعلى، ليجتمع شملهم ببعضهم. نسأل الله الكريم فضله. يقول ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح في بداية المقدمة حين أراد أن يتحدث عن الجنة، قال تالله لقد نودي عليها في سوق الكساد، يعني الدنيا، فما قلب ولا استام إلا أفراد من العباد. هالسلعة الغالية ما قلب ولا استام إلا أفراد من العباد، فوا عجبا لها كيف نام طالبها، وكيف لم يسمح بمهرها خاطبها، وكيف قر القرار لأهل هذه الدار بعد سماع أخبارها، وكيف صدفت عنها قلوب المعرضين، وكيف صرفت عنها أكثر العالمين، إلى أن قال، يعني بمعنى هالكلام نحفظه بالنص، إلى أن قال وإنما يظهر الغبن الفاحش في هذا البيع يوم القيامة، وإنما يتبين سفه بائعه يوم الحسرة والندامة، إذا حشر المتقون إلى الرحمن وفدا، وسيق المجرمون إلى جهنم وردا، ونادى المنادي على رؤوس الأشهاد ليعلمن أهل الموقف من أولى بالكرم من بين العباد. فلو توهم المتخلف عن تلك الرفقة، رفقة المتقين، فلو توهم المتخلف عن تلك الرفقة ماذا أعد لهم من الإنعام وما ادخر لهم من الإكرام، لعلم أي بضاعة نضاع وأنه لخر في حياته وأنه معدود من سقط المتاع. يقول هذا الضائع الهالك اللي ما استعد للجنة ولا تاب ولا أناب ولا قدم، يقول يعلم يوم القيامة أنه من سقط المتاع. سقط المتاع اللي إذا أن الناس بنوا منزل جديد وأرادوا أن يرحلوا من المنزل القديم أخذوا كل الحسن والطيب والمستفاد منه، ولا يبقى لحدا منقطع وإلا قدر منخرق ولا شيء ما له قيمة، سقط المتاع. يقول يدري أن حياته يوم القيامة إذا قدم على الله أنه سقط المتاع. إلى أن قال وحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبيل العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. وحي على روضاتها وخيامها، وحي على عيش بها ليس يسام. وحي على واد هنالك أفيح وتربته من إذفر المسك أعظم، وكثبان مسك قد يعلن مقاعدا لمن دون أصحاب المنابر يعلم. وبيناهم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجري عليهم وتقسم. إذا هم بنور ساطع قد بدا لهم فقيل ارفعوا رؤوسكم، فإذا هم بربهم من فوقهم وهو قائل سلام عليكم طبتم وسلمتم. إلى أن قال ولله كم من خيرة تبسمت أضاء لها نور من الفجر أعظم، يراها إذا أبدت له حسن وجهها يلذ بها قبل الوصال وينعم. تفكه من العين عند اجتلائها فواكه شتى طلعها ليس يعدم. عناقيد من كرم وتفاح جنة وأغصان رمان بها القلب مغرم. إذا قابل الجيش الهموم بوجهها تولى على أعقابه الجيش يهزم. فيا خاطب الحسناء إن كنت صادقا فهذا زمان المهر فهو المقدم. إلى آخر كلامه رحمه الله. أسأل الله العلي القدير ذا الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام والملك الذي لا يضام ولا يهام أن يبلغنا وإياكم دار السلام بسلام. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تجعل نصيبنا من الجنة الأماني، اللهم لا تجعل نصيبنا من الجنة الأماني. اللهم حقق آمالنا، اللهم حقق أطماعنا، اللهم حقق رجاءنا، اللهم حقق رجاءنا، اللهم حقق ثقتنا بك يا أرحم الراحمين. إلهنا وخالقنا ومالكنا ورازقنا ومعبودنا أنت لا إله لنا سواك. إلهنا عبادنا سواك سوانا كثير، إلهنا عبادك سوانا كثير، وليس لنا مولا سواك. اللهم يا أكرم من دعي ويا خير من رجي ويا من هو المعبود بحق وكل معبود سواه باطل. اللهم يا حي يا قيوم من علينا برضاك، اللهم من علينا برضاك، اللهم بلغنا جنتك، اللهم بلغنا جنتك وأوصلنا دار السلام بسلام، وأعذنا من القواطع والموانع يا أرحم الراحمين. اللهم واحسن لنا الختام، اللهم واحينا على الإسلام، اللهم واحسن لنا الختام، اللهم واصلح نياتنا وذرياتنا، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وذرارينا وأهلينا ومن أوصانا بالدعاء ومن له علينا حق ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك ومن أوصانا بالدعاء وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا ولا إلى أسبابنا طرفة عين، فإنا لا نثق إلا برحمتك التي وسعت كل شيء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم من علينا ما يرضيك، وجنبنا أسباب سخطك ومناهيك. اللهم من علينا ما يرضيك، وجنبنا أسباب سخطك ومناهيك. اللهم أقر عيوننا بصلاح النيات والذريات، واغفر لنا وللآباء والأمهات والإخوة والأخوات والجيرة والقرابات وعامة المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق المسلمين عامة وأغني فقيرهم وأشبع جائعهم وأمن خائفهم واكس عاريهم واشف مريضهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وأولياك وعبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويمر فيه بمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم وفقنا لما يرضيك وجنبنا أسباب سخطك ومناهيك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. برق الله فيك. سؤال برقة: هل يصح حج من في ماله حرام محج من عليه دين؟ أرجو التفصيل في الإجابة يا أخي بارك الله فيك. إن كان المال الذي حج منه كله حرام، كله من حرام، فالله طيب لا يقبل إلا طيب. والذي يظهر من الأدلة أن الحج غير صحيح إذا حج ماله كله حرام، لكن إن كان فيه خلط فالله يقول: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. فهذا إن شاء الله تعالى يمشي، لو أن المسألة ما هو مثل الشخص الذي أخذ المال الحلال النظيف، أما الحرام المحض فالذي يظهر أنه لا يقبل. حجيت عام كذا أنا وأمي وما قمنا بطواف الإفاضة ولا السعي، ثم طفنا طواف الوداع ورجعنا إلى فرنسا، هل لنا حج أم لا؟ مع العلم أني أعدت هذه السنة أنا وزوجتي. يا أخي لعلك جبت طواف الإفاضة لكن نويته مع الوداع وجعلتهما سوا، لأن طواف الإفاضة ركن أركان الحج، ولا أظن مسلم ينسى طواف الحج لأنه مثل وقوف عرفة، ولا صح الحج بدونه. وهذا المؤمل أنه أفتي على أنه يؤخر طواف الإفاضة للوداع وجعلهما إفاضة ووداع في آن واحد، يجوز، يجوز يعني يؤخر الإفاضة للوداع وينوي للإفاضة والوداع. لا، إذا ما نوى ما صح، لا يصح الحج إلا بطواف الإفاضة، ثم يقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. لكن عاد إذا كان شيء مضى وانقضى وفات الأوان فهو يمكن عاد أنه يذبح دم ويوزع على فقراء الحرم. ما حكم التسبيح بالسبحة؟ السبحة يا إخوان أحد يجعلها للعبث، هذا أمر عادي، وحد يجعلها للتسبيح. بكل حال ما هي من المنكرات الشنيعة أو البدع القبيحة، لكن نقول التسبيح بالأصابع أولى، ومن سبح بالسبعة لا ينكر عليه. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، أما تفضيل الأصابع لأن الرسول عقدها في الأصابع وقال لبعض زوجاته اعقدي بالأنامل فإنهن مستنطقات، وعقد بأصابعي بيده اليمنى. والدليل على أن السبحة ما هي عن البدع المنكرة أن جويريه رضي الله عنه طلع الرسول صلى الله عليه وسلم عليها وهي تسبح بحصايات معها، قال: ما زلت على الحال اللي فرقتك عليها؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك كلمات تعدل ما قلت منذ اليوم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده مدد كلماته. لكن ما أنكر عليها، بس بيّن أن هذا أفضل وأكمل، اللي هو الذكر العام. وهي تسبب بحصيات، الحصيات قريبة من السبحة. هل تدخل الملائكة بيت فيه التلفزيون أم لا؟ يا أخي التلفزيون فيه من المشاكل ما الله به عليم، فيه من المفاسد ما الله به عليم كما لا يخفى. ومن بلي به ولا شك ولا ريب إذا تحفظ عن المشاكل المحذورة أقل ضررا وشرا إذا تحفظ عليه. أما دخول الملائكة بارك الله فيك فلا نقول إلا ما حدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيت في صورة ولا بيت في كلب ولا بيت في جنب. هذا الوارد. قد يقول مثلا إن التلفزيون يعطي صور ولا كذا ولا كذا، فنقول على كل إن هذه الصور اللي موجودة فيه يظهر والله أعلم إنها مثل صورة المرآة، هذا الذي يظهر. وبكل حال هو خيره شره أكثر من خيره بمئات المرات، فرأى الابتعاد عنه والسلام منه وعدم تمرين الأولاد عليه لما فيه من المشاكل التي لا أول لها ولا آخر. أنا تاجر أسافر كل جمعة لأشتري السلعة ولا أتمكن من صلاة الجمعة، فهل علي إثم مع العلم أن هذا اليوم هو أما يا أخي إن كنت مسافر وصلت السفر وافقت مواصلة السفر الجمعة هذا لا حرج، وأما إن كنت تقصد الجمعة سافر للجمعة يا أخي ما ينبغي، خصوصا الاستمرار على هذا. جاء في الحديث من ترك ثلاثة جمعة تهاونا طبع الله على قلبه، وقال صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبه ثم ليكونن من الغافلين. إن كانت وافقت أحيانا أو كذا نعم، وأما إن كان إنه يقصد الجمعة سافر فيها فينبغي يا أخي بارك الله فيك لا تستعجل، وإذا صليت الجمعة موفق. دلونا على كيفية الوضوء الأكبر. الوضوء يا أخي أول مسألة انتبه بارك الله فيك لعدم كثر صب الماء، ترى من السنة عدم كثر صب الماء. الرسول صلى الله عليه وسلم عليه كان يتوضأ بالمد، هذا المد، وأحيانا يتوضأ بثلثي المد أقل تقريبا نصف كيلو يتوضأ به بدون السنجة، يعني السنجة مستقل، لأن السنجة ما له دخل في الوضوء. حيث لو استنجى الإنسان بعد صلاة الفجر وبقي لا ما خرج لا بول ولا غائط حتى وجب الظهر، نقول يا أخي خلاص توضأ وضوء بدون استنجاء، الاستنجاء ما تعيد خلاص. هل حصل بول؟ قال لا. غائط؟ قال لا. إذن وضوء، هل الاستنجاء ما له دخل. فالرسول كان يتوضأ بمد ويغتسل من الجنابة بالصاع، قلل الماء مع التبليغ، قلل وبلغ. إذا كنت تريد الفضل الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا وضوء الرسول بقدر مد عليك أن يكثر. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وفي رواية اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمان يدخل من أيها شاء. وفي حديث عثمان غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فإذا أردت الفضل العظيم، لأن الوضوء الأخوان ما هو مجرد بس وضوء، بس فيه فضل عظيم وأجر كبير، وهو من أفضل العبادات ومن أجل القربات. لكن احرص على وضوء نبيك اللهم صل وسلم عليه، لا تجفو حيث ما تبالي بتبليغ الأعضاء، ولا تغلو مثل كثرة صب الماء اللي يفعله بعض المسوسين. الإمام أحمد رحمه الله يقول تلميذه أبو زرعة كنت أستره عن عوام الناس إذا قام يتوضأ، قالوا ولماذا؟ قال لقلة ما يتناثر من الماء من أعضائه، إذا رآه العامة قال ما يحسن يتوضأ، كان يقلل الماء جدا مع التبليغ. هذه السنة. ولو نظرت في واقع الناس قد لا تجد في الألف واحد يتوضأ الوضوء الصحيح، هو يتوضأ الوضوء المجزي، العجزة مجزي، فلكن الفضل عظيم الأجر هذا شيء آخر. الورقهم ريال اسمه عملة، والورقهم 500 اسمه عملة، هل يستويان؟ ما يستويان. فالذي يريد مجرد الإجزاء ما نقول لم أنك بلغت أعضاءك أجزاء، ولكن الفضل والأجر هو في التبليغ مع التقليل، وما أقل من يفعل ذلك. أما غسل الجنابة فتتوضأ وضوءك للصلاة بعد أن يغسل الإنسان فرجه وما حوله، يتوضأ وضوء الصلاة ثم يبلغ جسمه بالماء باديا برأسه ومع الجانب الأيمن ثم الأيسر، يبلغه بالماء مرتين أو ثلاثة. كان الرسول يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والصاع قدر 4 أمداد، والأمداد من الكفين 4 مرات، واحدة اثنتين ثلاث أربع، كان يتوضأ منها ويغتسل من الجنابة، اللهم صل وسلم عليه. هذا الوضوء المطلوب والمشروع واللي يحوز به الإنسان الأجر العظيم. هل الزيارة عن الغير تصح كالحج؟ لا يا أخي، لا، اللي يوصاك بأن تزور له وإلا كذا، إذا رجعت إليه يقول لنا المشايخ وطلاب العلم هناك صلي على نبيك صلى الله عليه وسلم وأنت في مكانك، والله يبلغه عنك، ما في داعي للوصايا هذا. هل اختلاف المنازل في الجنة تجعل الإنسان يتمنى منزلة غيره ويحسده على ذلك؟ لا أبدا، لا يرجع ببصره إلا وقد استيقن في نفسه أن الله أعطاه من النعيم أكثر مما رأى من نعيم فلان. كل واحد مقتنع هذا ممتام نعيمه حتى ما يبقى في القلوب غل أنه لا يرى أحد.